أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس جديد داخل سلسلة أشراط الساعة، وهذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى متعلق بالفتن والملاحم. منذ أيام الواحد بيجهز للسلسلة متعلقة بالفتن والملاحم، فوجدت أن الفتن والملاحم عندنا مقسومة نصين. الجزء الأول فيما يتعلق بالفتن والملاحم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وانقضت، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح بلاد الهند، وحديثه صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية، وحديثه صلى الله عليه وسلم عن فتح بيت المقدس، وحديثه عن فتح فارس، وحديثه عن فتح الروم. دي معارك النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بها ووقعت، وده هيكون درسنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الملاحم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها هي الملاحم التي لم تحدث بعد، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها فتح روما ودخول أهلها في الإسلام، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا عن الفتح الثاني لقسطنطينية، لأن الحديث الأول فتحت قسطنطينية عن طريق جيش، وقال النبي نعم الجيش جيشها، ففتحت بحرب، وده محورنا النهاردة. أما فتحها في المرة الثانية فإنما يكون بالذكر والتكبير وإحياء شعائر الله مرة ثانية، تفتح سلما بلا حرب. ولعل يكون فتحها سلما هو ما يحدث فيها الآن، لعل، الله أعلم، لعل ما يكون فتحها سلما هو ما يحدث فيها الآن، بعدما غيبت فيها الشريعة ومنعت فيها النساء من لبس الحجاب، ومنع التحاكم إلى دين الله عز وجل، وأغلقت كتاتيب القرآن والمدارس الشرعية. لعل عودة هذه المظاهر مرة ثانية إليها الآن، لعل يكون هذا وفتح، لعل، ولربما يكون الفتح الآخر مع نهاية الزمان، وسيأتي التفصيل بإذن الله عز وجل. ومنها الفتح الثاني لبيت المقدس، أو الفتح الثالث أو الرابع أو الخامس، أنا هضبطه بالفتح الأخير لبيت المقدس، بالفتح الأخير لبيت المقدس، وده ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا إن في فتح يحدث لبيت الشام، لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، وده حديثنا النهاردة. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح آخر لبيت المقدس، وده اللي هيكون محورنا بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. وكذلك أيضا من الملاحم اللي هتكون محور حديثنا الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل إذا أحيانا الله عز وجل، هو ما يتعلق بإذن الله مما يتعلق بالفتن والملاحم المتعلقة ببلاد الشام، الفتن والملاحم المتعلقة ببلاد الشام. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقى للتفاصيل هيجوا في كم كتيبة، وكل كتيبة تحتها عدد قد إيه، ذكر الطويل بقى من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الملاحم. ده يكون محورنا بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. طب اتكلمنا ليه عن الملاحم في سلسلة أشراط الساعة؟ حد يعرف ليه النهاردة نتكلم عن فتح الهند وفتح القسطنطينية، فتح بيت المقدس، فتح فارس، فتح الروم؟ ليه؟ أهو ده معنى من المعاني المهمة جدا هأكد عليه النهاردة. هذا المعنى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لنا وصف دقيق للجيش اللي يغزو الهند ويفتحها، ويصف وصف دقيق للجيش اللي يغزو أو يفتح الله عز وجل على يدي القسطنطينية، لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فتح بيت المقدس ده يزداد يقيني فعلا في هذا النبي، ان انا عندي نص، عندي نص في فتح الهند، وعندي نص فتح قسطنطينية من النبي صلى الله عليه وسلم. وتدور الايام، وكان كل مربي من المربيين الفضلاء اللي وجودهم، هما كانوا دايما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، انا بقول وراء كل رجل عظيم رجل دين، وراء كل رجل عظيم رجل دين ومربي فاضل. صلاح الدين كان من ورائه الإمام الفاضل رحمه الله، العالم الناصح. قطز كان من ورائه العز بن عبد السلام. محمد الفاتح كما سيتبين لنا الآن كان من ورائه معلم فاضل وعالم دين، اثنين هما اللي كانوا السبب الحقيقي وراء فتح قسطنطينية. الأولاني الإمام القراني، أول من مسك العصا لمحمد الفاتح هو صغير وقال له بص، مش معنى إن ابنك ملك أنك ابنك ابن ملك إنك ما تحفظش، هتحفظ وهتتعلم وهتتضرب. وأما الثاني، الشخصية الثانية اللي أثرت في شخصية محمد الفاتح وهو السر الحقيقي والسر الخفي وراء فتح قسطنطينية، فهو الإمام العالم آق شمس الدين. آق شمس الدين، ألف ممدودة بعدها قاف، آق شمس الدين. وده اللي كان بياخد محمد الفاتح كل يوم، ياخده كده من إيديه ويطلع بيه على شط البحر ويقول له شايف المدينة اللي هناك دي؟ هذه المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن قسطنطينية فلنعم الأمير أميرها، أنت أميرها، يقول له أنت أميرها. كان عندي درس من قيمة كام يوم على الغرفة الصوتية على النت، كلام من القلب، طلعوا مشاكلكم. أنا مكتئب، أنا يائس من الحياة، أنا مشتت، أنا ضايع، أنا مدمر. دي ناس ربنا يفتح على أيديها، اللي ربنا هيفتح على أيديه اللي هيلاقي حد يغرز جواه حقيقة من حقائق الدين. يا ابني انت ابن مصعب ابن عمير فاتح المدينة بالقرآن، انت يا ابني ابن قتيبة ابن مسلم فاتح كابل، انت يا ابني ابن محمد ابن القاسم فاتح الهند، انت يا ابني ابن طارق ابن زياد فاتح اسبانيا والاندلس. احنا ولاد دول اللي عاشوا في حياتهم باهداف، فما شاء الله صدقت فيهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت البلاد على ايديهم. احنا لازم كل واحد منا يعيش بهدف في هذه الحياة. الناس دي كان كل واحد منهم حاطط عينيه على الهدف، انا عايز اكون في الحديث اللي النبي اتكلم على من يفتح الهند، واحد منهم يقول انا عايز بقى يبقى قسطنطينية، واحد بيقول انا عايز فارس، واحد يقول انا عايز. دي ناس كانت عايشة بأهداف، علشان كده ربنا عز وجل فتح بإيديها. الناس اللي بتشتكي الآن إن هي مشتتة والكلام ده، أنت اللي مشتت نفسك. أنت عايز إيه من شخصية قام الصبح أول حاجة عملها مسك التليفون على الفيس، ومسك الآيباد بتاعه على الواتس، ومسك التليفون على مش عارف إيه وإيه وإيه. طب طبيعي إنك تبقى مشتت، تشوف لك 30 40 50 60 خبر اتحطوا جوه الذاكره، بدل ما كانت 50 ايه تتحط هنا اتحط 50 خبر، بدل ما كنت تقوم الصبح هفصلك ال 50 ايه قعدت مع زمايلك تتناقشوا مع بعض في الايات، قرات لك ما عرفتش الراجل بتاع المنصوره اللي طلع له فيلم مش عارف بيعمل ايه وبيسوي ايه، ما عرفتش الخبر بتاع مين اللي هو ده التشتت. ما هو ده التشتت. انت النهاردة اصلا يعني فين عمر؟ عمر فين؟ عمر صاحبك امبارح واحنا قاعدين مع بعض، شاب بقول له ولد من ابنائنا في ثالثة اعدادي، يا ابني ان شاء الله انت لو ان شاء الله تخش ادب ولا علمي؟ قال لي مش عارف زي ما تيجي. طب يعني ان شاء الله باذن الله انت ناوي على كلية ايه؟ هندسة. بعد ما قال لي ان شاء الله انا بحب التاريخ جدا فهخش ادبي، فقلت له ان شاء الله عايز تطلع ايه؟ انا عايز اطلع مهندس اخش كليه هندسه. يا ابني انت هتخش ادب يا ابني. لا في مشكلة. المشكلة فين؟ أننا ما تربينا هذه التربية. إحنا ما تربيناش على إن كل واحد منا يكون قصاد عينيه هدفه ورايح له. لو تربينا على إن كل واحد مننا له هدف ويسعى من أجله، صدقوني إحنا هنوصل زي ما الناس اللي إحنا هنتكلم عنها النهاردة وصلت. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، ودرس النهاردة درس تنموي. أنا هغرز جواك حاجات ودرس عقدي في نفس الوقت. كل واحد منا لازم يكون جواه هدف عايش علشانه. صلاح الدين علشان ربنا يمن عليه ويخش في نبوءة النبي إن هو واحد من الناس اللي فتحت بيت المقدس، بعد 90 سنة أصبح بيت المقدس مكان للخنازير، حظيرة خنازير. الكلام ده ما تحققش، نبوءة النبي ما تحققتش في فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين إلا ما كان عايش لهدف. ما هو شاف الشيخ اللي اتعلم على قديه، نور الدين محمود، صانع منبر كبير جدا كده، فكان دايما يسأله هو المنبر ده ايه؟ قال له المنبر ده ان شاء الله لما ربنا يمكن لينا ونفتح بيت المقدس ان شاء الله ان شاء الله انا اول خطبة تكون معمولة على المنبر ده. فتخيل صلاح الدين الشاب الصغير اللي يتربى في مدرسة نور الدين محمود، انت متخيل صلاح الدين ممكن يعمل ايه لما شيخه حاطط قدام عينيه هدف؟ انت متوقع ايه؟ المتوقع انا ان الفتح هيجي على ايد الراجل ده، وان مجاش على ايد الراجل ده هيبقى على ايد تلامذته او تلامذة تلامذته، لان الناس دي عايشة باهداف. صلاح الدين لما ربنا من عليه بقى من بعد وفاة نور الدين محمود ومن عليه ربنا عز وجل بالقيادة، صلاح الدين ما بيضحكش. انت ما بتضحكش ليه؟ يقولهم ازاي اضحك والاقصى اسير؟ يوم ما الاقصى ربنا سبحانه وتعالى يفك اسره انا ان شاء الله باذن الله ابدا بقى من هنا اضحك. ده واحد عايش بهدف. فتحققت نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح بيت المقدس مرتين، مره على ايد عمر وهنعرف الاسباب وهنعرف عمر دخل ازاي بيت المقدس، ومره على ايد صلاح الدين برضو لانه واحد عايش بهدف. سبحان الله. انتوا اهدافكم ايه بقى في الحياه؟ هدفك ايه؟ من جهة ايه؟ اهو ده دليل ان ما عندكش هدف واضح. هدفك في حياتك نفسك تبقى ايه؟ صاحب دعوة. عملت ايه؟ بطلب علم. جزاكم الله خيرا، شكرا ليك. اسمك ايه؟ ازيك يا احمد؟ هدفك ايه؟ اخواتنا اللي ورا اللي بكرة ان شاء الله منهم الان زوجات وعندهم ابناء، ومنهم ان شاء الله بعد كده لسه هتتزوج ان شاء الله، ربنا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم وعليهن بالزواج. اخواتنا اللي ورا، كم دورة تربية ابناء اتعلمتيها؟ وربيتي ابنك على ايه؟ وايه الهدف اللي احنا غرسناه في قلوب اولادنا؟ احنا غرسنا ايه في قلوب اولادنا؟ ايه الهدف الحقيقي اللي احنا غرسناه في قلوب اولادنا؟ هل في اهداف حقيقيه غرسناها في قلوب اولادنا؟ مش لما نعرف نغرس في قلوبنا احنا الاول. حقيقه بقي ابن مخلد ده عالم من علماء المسلمين، طلع رحله في طلب العلم. ليك بقى يا احمد الكلام ده، ليك يا احمد الكلام ده. بقي ابن مخلد طلع رحله في طلب العلم 35 سنه. بقي ابن مخلد من اسبانيا، ونزل من اسبانيا رايح العراق علشان يطلب العلم على ايد الامام احمد. اول ما وصل للامام احمد كان زمن الفتنه والامام احمد ممنوع من التحديث. فراح للامام احمد سال على بيته، وصل للبيت فخبط على الباب، فبيكلم الامام احمد بيقول له يعني رجل غريب جاي لك من بلاد بعيده اريد ان اطلب العلم. فلفت نظر الامام احمد الكلمه وهو بيقول انا رجل غريب من بلاد بعيده. قالوا من أي بلاد أنت؟ من أفريقيا؟ أفريقيا اللي هي تونس. من أفريقيا؟ دي كانت ممكن تكون أبعد بلاد ممكن يتخيلها الإمام أحمد. قالوا لا، ده أنا من وراء، ده أنا بعبر البحر علشان أوصل لأفريقيا. أنا من الأندلس، من أسبانيا. تخيل جاي من أسبانيا مش عشان يروح العراق يتعلم من الإمام أحمد. يقول له والله بس أنت عارف المشكلة اللي أنا فيها، أنا ممنوع من التحديث علشان أي طالب علم في بداية طلب العلم بيفشل. مع أول خطوة في الفشل، مع أول خطوة في الفشل بيرجع. خلاص ما أنا كده كده فشلت ما أنا جربت. لا يا ابني، أي إنسان منا في أي طريق بيسلكه لازم يفشل في البداية ويأتي من بعد ذلك النجاح. بقي ابن مخلد ممهد لنفسه أن أنا ممكن أفشل، قاله طب أنا جاي من بلاد بعيدة أعمل إيه؟ فقال الإمام أحمد حري بمثلك أن يحدث. أنت لذلك لازم نقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قاله خلاص أنا عندي فكرة. إيه الفكرة؟ ده واحد بقى إزاي بيحول الفشل لنجاح؟ قاله أنا راجل غريب عن البلد، فأنا هلبس هدوم مقطعة وهرقعها كده، وكل يوم هعد عليك الصبح أخبط عليك أقول لكم حاجة لله، تطلع تحدثني 3-4-5 أحاديث. ده واحد ما عندوش معنى الفشل، ما يعرفش حاجة اسمها فشل. ده واحد عنده ازاي نصنع من الفشل نجاح. طيب لازال الإمام أحمد رحمه الله يحدثه كل يوم 4-5 أحاديث لحد ما نقل مسند أحمد كاملا اللي هو 37,000 حديث. ماشي؟ طيب وبعد كده؟ قال بقى أنا عايز أطلع رحلة تانية. رحلتك التانية فين؟ أنا عايزك بس في حاجة عدت عليك كده، هو لو كل يوم الإمام أحمد هيحدثه بعشر أحاديث مش بأربعة ولا بخمسة، 37,000 حديث محتاجين كم يوم؟ كم سنة؟ شوفوا الناس اللي عندها همة، وهقول لكم ليه هو كان عنده همة بالصورة دي. بعد فترة قال بقى أنا عايز بقى أطلع على اليمن. ليه يا سيدي؟ قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني عايز أروح أتعلم العلم على أيديه، علشان النهاردة الشاب لما بيلاقي درس علم مدته تجاوزت السبع دقايق ما بيفتحوش، يقول لك أصل طويل. يطلع على اليمن عند الإمام عبد الرزاق الصنعاني وياخد منه المصنف، كتاب المصنف معروف أحد الكتب الحديثية المعتمدة عندنا. وبعد الرحلة الطويلة اللي اتعلم فيها العلم في بلاد المسلمين في الحجاز وفي العراق وفي اليمن وفي الشام، ويروح على مصر يطلع تاني على بلاد الأندلس ويدخل فيها مسند الإمام أحمد والمصنف وغيره من الكتب. عارفين الراجل ده كانت عنده إرادة قوية لا يعني لا يفتها حتى الحديد. ليه؟ الراجل من البداية كان عنده هدف. إيه هدفك يا بقي ابن مخلد في حالاتك؟ إيه هدفك؟ إيه يعني عايز تعمل إيه؟ قال والله لأغرسن في بلاد الأندلس غرسا لا يقتلع إلا مع الدجال. أنا عايز أربي أجيال وأنشئ أجيال متعلمة للدين ومتعلمة للعلم ومتعلمة للشريعة، لا تزال تربي أجيال إلى قيام الساعة. أنا وإلى الآن لا يزال العلم موروث في هذه البلاد ومن بعد ذلك في بلاد المغرب العربي عن طريق بقي بن مخلد رضي الله عنه. واحد كان عنده هدف. يا أولاد حياتنا من غير أهداف بالنسبة لينا صدقوني حياة مملة، حياة مشتتة. مين فينا ياخد هدف الآن إنه يقلب كيان العمل الخيري في مصر، يخرج من النظام التقليدي اللي نشأت عليه الجمعيات الموجودة في مصر ويعمل حاجة جديدة؟ مين فينا النهاردة يضع لنفسه هدف هيطور من شكل الدعوة في العالم كله؟ مين فينا عنده هدف النهاردة إن أنا بإذن الله أحيي منصورة كلها بالقرآن؟ ومين فينا عنده هدف إنه في ظرف 3 سنين يكون خاتم لكتاب الله عز وجل؟ ومين فينا عنده هدف؟ معظمكم من خارج المنصورة. مين فينا عنده هدف النهاردة إنه يغير كيان البلد بتاعته لبلد محبة للدين؟ مين فينا عنده هدف إنه يغير شكل الجامعة للحجاب الذي يرضي الله عز وجل وللدين وللطاعة والعبادة؟ مين فيكم عنده هذه الأهداف؟ مش بعيدة، صدقوني مش بعيدة، بس لما يتوفر فينا أصلاً حماسة وإيمان وإخلاص وعمل وجد واجتهاد هنا نصل. وهذا هو المراد، ده المراد. إن في ناس في سن، لا مش في سنكم، ده أنت لو كنت يا ابني اتجوزت بدري شوية كنت جبت واحد قده. والله العظيم أنا بتكلم جد. محمد الفاتح، محمد القاسم، محمد ابن القاسم اللي فتح الهند، لما بنقول الهند والسند، هو فتح الهند والسند. الهند والسند فتح باكستان وأفغانستان وبورما، وقف على حدود الصين. محمد الفاتح كم سنة؟ كم سنة يا كابتن؟ محمد ابن القاسم كم سنة؟ 17 سنة. محمد الفاتح هتيجي الكلام عليه النهاردة وتتحقق في نبوءة النبي اللي بيقول نعم الجيش هو ونعم الأمير أميرها. محمد الفاتح فتح بلاد قسطنطينية وعنده كم سنة؟ 22 سنة ونص، 22 سنة ونص تحديدا. بس دول ناس عاشوا بأهداف وسعوا لتحقيق هذه الأهداف. يا ابني انت فين؟ يا ابني انت فين؟ انت فين من الأهداف الجميلة دي؟ فين من الأهداف العظيمة دي؟ تقول أصل دول كانوا مش صحابة. ما كانوش صحابة. محمد الفاتح فتح قسطنطينية في القرن الثامن الهجري، 857، القرن التاسع الهجري فتح قسطنطينية. ولما تعرف أصلا قسطنطينية اتفتحت إزاي تتوهم، تتوهم. الوحيد اللي استطاع أنه يمشي السفن على الأرض مش في البحر كان محمد الفاتح. تعالوا مع بعض بعد المقدمة للأسف الطويلة دي، سامحوني، نخش بقى سريعا على درس النهاردة. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أشراط الساعة عن الملاحم والفتن والحروب. هذه الحروب منها من قضى، وده درسنا النهاردة، ومنها ما هو سيأتي، وده درسنا إن شاء الله الأسبوع القادم إذا ربنا عز وجل أحيانا. أما درسنا الأول النهاردة فهي عن الحروب التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن معارك وحروب تمت قبل ذلك، زي فتح قسطنطينية. قسطنطينية هي تركيا. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. وثبت عند أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي قبيل رضي الله عنه قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد سئل: يا ابن عمرو، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقام رضي الله عنه إلى صندوق عنده فأخرج منه كتابا قال: كان فيه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسأله رجل فقال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. مدينة هرقل يعني قسطنطينية تفتح أولا. علشان كده كان كل الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء من بعدهم يسعى إلى نيل هذا الشرف، أن تتم فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الجيش الذي به يفتح الله سبحانه وتعالى قسطنطينية. لذا كانت فيه محاولات عديدة من الصحابة رضوان الله عليهم لفتح هذه البلد. فحاول معاوية بن أبي سفيان أول محاولة لفتح قسطنطينية، وكان ده سنة 44 هجرية. ثم جاء من بعده سليمان بن عبد الملك في الدولة الأموية، وكان ده سنة 98 هجرية. وجاء من بعده وكانت من أشد الفتوحات داخل قسطنطينية، كانت على يد هارون الرشيد اللي اتضحك علينا في إعلامنا، اللي اتضحك علينا في إعلامنا وصوروا هارون الرشيد اللي هو واحد قاعد كده بطيخة كده على كرسي العرش بتاعه والجواري عمالين يغنوا ويرقصوا عشان يقولوا لكم ان انتوا تاريخكم كده بطن وشهوة. هارون الرشيد كان ممن يعني بينه وبين تحقيق هذه النبوءة مفيش، حاجات بسيطة جدا. كان يسعى لفتح قسطنطينية، وكانت من أشد المعارك اللي كانت موجودة بين المسلمين وبين أهل قسطنطينية، وده كان في حدود سنة 190 هجرية في خلافة هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة، إمام أئمة أهل السنة في العلم وفي الدين وفي الورع وفي الجهاد وفي الحج. كان هذا الرجل يحج عاما ويجاهد في سبيل الله بنفسه، بنفسه عاما. هارون الرشيد اللي قصره ما كانش قصر للخمور ولا للنساء ولا للمغنيات ولا للرقصات، ولكن كان هارون الرشيد قصره مليان علماء وعباد وزهاد ووعاظ. ولا يخفى عليكم ان هارون الرشيد كان بيقرب منه العلماء، كما قرب منه ابن السماك الواعظ المعروف لما في يوم هارون الرشيد حب يرقق قلبه كده فبعد جاب ابن السماك قال له عظني يا ابن السماك هارون الرشيد في ايده كوبايه ميه فبيشرب قال له امير المؤمنين لو كنت في صحراء واوشكت على الهلاك ولا ماء معك اتعطيني نصف ملكك في نصف هذا في نصف هذا الكوب في نصف هذا الكاس قال له طبعا ده انا هموت قال له طيب ولو نص الكاس ده بعد ما شربته اتحبس في بطنك او شكت على الهلاك تديني نصف ملكك التاني علشان استخرجه منك قال له اه قال له ملكك كله يا امير المؤمنين في شربة ماء بكى هارون الرشيد هارون الرشيد اللي ضحكوا علينا وقالوا لنا ان هو كان ببطنه وكرشه ونساء وجواري وكده هارون الرشيد رحمه الله في يوم من الايام كان ماشي في الموكب بتاعه وقف واحد يهودي قال له يا هارون اتق الله نزل هارون الرشيد ووضع جبهته في الأرض فقالوا له يعني يا أمير المؤمنين يعني ده واحد قال لك يعني اتق الله فما يعني ما يستحقش أنك تنزل تسجد لله وتمرغ جبهتك في الأرض كده تذل نفسك بين يدي هذا اليهودي كده فكان أول محاولة لفتح القسطنطينية كانت في زمن مين؟ فنزل هارون رشيد وسجد يعني خلاص أنا فهمت أنتم مركزين ما شاء الله فنزل وسجد وتمرمغ راسه في قلب الأرض كده فقالوا له يعني يا أمير المؤمنين يعني أنت ذلت نفسك جدا قال تذكرت قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته الإيه فأنا خفت أن أنا أكون ممن تأخذه العزة بالإسم فنزلت تحت عشان ما أكونش متكبر نزلت تحت فسجدت لله سبحانه ده هارون الرشيد فإذا احنا عندنا دلوقتي كانت أول محاولة في زمن مين؟ معاوية رضي الله عنه في زمن مين؟ خالي المؤمنين وكاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان في سنة 44 تاني مرة كان في زمن سليمان ابن عبد الملك 98 تالت مرة في زمن هارون الرشيد في سنة 190 آخر محاولة اللي تم فيها الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى كانت في خلافة محمد بن مراد الثاني الله هو مش اتفتحت على ايد محمد الفاتح ما هو اسمه محمد بن مراد الثاني اسمه محمد بن مراد ابوه اسمه مراد طب ليه غلب عليه اسم الفاتح لانه اللي فتح قسطنطينية يعني مش ماشي كان ابوه يتمنى من البداية ان يكون هذا الفتح على يديه وإن لم يكن فعلى يد ولدي على يد ولده محمد علشان كده محمد الفاتح نشأ في بيت الملك الدولة العثمانية زعيم الدولة العثمانية أو الملك في الدولة العثمانية أبوه فنشأ بقى التربية المرفهة والأكل والشرب واللعب يجي المربين طبعا علشان يكلموه يجي المربي علشان يكلمه فيتنطط عليه ابن الملك وطالما هو ابن الملك محدش يقدر يتكلم فبدأت حياة محمد الفاتح من البداية حياة منحرفة لحد ما نظر أبوه وقال أريد أن يكون عندي مربي ذو شخصية قوية فرشح لمراد الثاني الإمام القراني رحمة الله عليه والإمام القراني ده اللي بدأ بقى مع محمد الفاتح على فكرة أسله علشان ابن الشيخ لما غلط ما حدش قاله انت غلطت وطبطب عليه أسله ابن الشيخ لا ابن الشيخ غلط يتربى ابن الشيخ غلط يتأدب مش نفضل نمرع في ولاد الشيوخ لحد بعد كده يفسدوا ابن مسؤول من المسؤولين يتاخد على قديه ويتضرب على قديه لو غلط مش عشان ابن فلان وعلان ما يترباش مراد الثاني قال أنا عايز حد يشكم الولد ده جابوا له الإمام القراني رحمة الله عليه وبدأ من البداية مع محمد الفاتح قال له بص ما يهمنيش ابن ملك مش ابن ملك هتحفظ القرآن يا تضرب اشتد عليه من البداية قسى عليه من البداية ولكن سبحان الله شده برحمة انذار مع ترغيب أو تهديد مع ترغيب فكانت النتيجة حفظ القرآن في سنة ونص حفظ القرآن في سنة ونص. ومع دور هذا الإمام اللي فضل مع محمد الفاتح إلى آخر حياته على جفو حصلت بينهم كده، بس فضل معاه يسن له القوانين الشرعية ويدعو الناس إلى الدين ويعلم الناس لحد آخر لحظة في حياة محمد الفاتح كان معاه الإمام القراني رحمة الله عليه. جاء معاه بقى النموذج التاني أو الشخصية التانية للمربي وللعالم الفاضل، وهو الإمام آق شمس الدين رحمه الله. ده بيعلمه القرآن وده بيعلمه تنمية بشرية، ده بيعلمه القرآن وده بيخرج جواه المعالم المتعلقة بالدين، ده بيعلمه عقيدة ودين وأخلاق والكلام ده، وده عمال ينمي في نفسيته المعاني العالية، العزة والنصر والفتح والكلام ده. فكان كل يوم يغرس في قلب الإمام محمد الفاتح هذا المعنى، المعنى العملي، ياخد بإيديه كده ويقول له بص أنت إن شاء الله بإذن الله، يطلع على شط البلد كده على البحر كده ويقول له شايف الجهة التانية دي قسطنطينية، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيقول لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها وأنت أميرها يا محمد، أنت أميرها يا محمد. علموا ولادكم بقى حاجة لله يا ابني، إن شاء الله بإذن الله أنت تكون معلم القرآن رقم واحد في البلد، بدل ما كل شوية تقول له يا غبي يا اللي ما بتفهمش، هيطلع غبي وهيطلع ما بيفهمش، سامحوني والله على اللفظ، آسف سامحوني. ولكن سبحان الله ده بيعلمه من البداية، يا ابني أنت اللي هتغير شكل الأرض بعد كده، يا ابني أنت اللي هتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم على يديك. وبدأ رحمه الله مع التربية العلمية دي، بدأ رحمه الله لما وصل لهذه المكانة كبر بقى وبقى عنده 21 سنة بيحلم ان تتحقق هذه النبوءة على يديه. وبدأ بالفعل رحمه الله واحد يعد العدة الإيمانية، قرب منه العلماء أكتر وأكتر، وبدأ ان هو ينشر العلماء في كل ربوع مملكة دولة آل عثمان، دولة العثمانية في هذا الوقت، علم الناس الدين، قرب الناس من الدين، افتحوا المساجد، افتحوا الطريق للدعاء، خلوا الدعاء يأخذوا على قلوب الناس مرة ثانية، يوقنوا في قلوبهم حمية الجهاد في سبيل الله، انشر دين بين الناس. حاجة تانية، الإعداد العسكري القوي، الإعداد العسكري القوي، قسطنطينية دولة محصنة، بلد محصنة، حصون فيها من كل مكان. فأتى بمهندس مجري اسمه أوربان، جاب مهندس مجري اسمه إيه؟ أوربان. وأوربان ده كان متخصص في المدفعية، أنشأ له المدافع وأنشأ له الحاجات. الإمام محمد الفاتح علشان يعدي قسطنطينية بينه وبين قسطنطينية بحر، هو سهل بالمدفع، أكبر مدفع كان موجود في الأرض في الزمن ده كان على المسلمين، يضرب يهد الحصون، بس الحصون بتتبنى بسرعة، يضرب يهد الحصون بتتبنى بسرعة. طب هو النهاردة عايز يعني يعدي بقى أسطول بحري علشان يعدي الناحية التانية، طب هم حاطين السلاسل والجنازير في قلب البحر العدو، كل ما يجي يعدي الجنازير تبقى حائط صد بينه وبين عدوه، وعدوه يبدأ يضرب عليه الأسطول بتاعه يبدأ يخسر كتير. طب هو بياخد خطوات كويسة في المدفعية الأسطول البحري، يدور على فكرة مش لاقين أفكار، يجيب قائد الأسطول البحري في الوقت ده، عايزين نعدي قسطنطينية، عايزين نفتح قسطنطينية، مفيش سبيل لكده. فلازال يفكر، بس قبل ما يفكر يصلي ويستغيث بالله ويدعو الله ويقول له يا رب افتح، ويقول له يا رب يسر. ودي الشخصية اللي ربنا يفتح ليها، ودي الشخصية اللي يفتح ربنا سبحانه وتعالى يفتح ليها، دي قسطنطينية ودي البلد بتاعتنا، وده هنا مكان السلاسل والأسطول هنا، وهو عايز يعدي من وراء، كل ما يجي يعدي كده هيعدي كده في هنا السلاسل والأسطول يعمل ايه. فهو فكر ازاي ان الارض المليانة تلال دي وارض غير ممهدة دي، فكرته ان الجيش بتاع هنا، متخيلين معايا المشهد، الجيش بتاعي هنا وجيش العدو هنا والسلاسل هنا، وهنا في ارض وهنا في ارض، انا عايز اوصل للارض دي مش عارف اوصل، طب اعمل ايه. ففكر ازاي نمهد الارض دي، وفي سرية تامة بدأ يجيب مهندسين طرق، سولنا يا جماعة الارض دي، طب في تلال، خلاص يا جماعة شقلنا التلال، شقوا التلال ومهدوا الارض، وبعد ما شقوا التلال ومهدوا الارض حطوا يا جماعة الواح خشب عليها زيت، وهاتوا السفن بتاعتنا، عدونا واقف هنا، السفن بتاعتنا تفضل ماشية في الارض كده كده كده كده كده كده، وتقوم السفن في لحظة نازلة فين؟ ورا جيش العدو بتاعنا، نزلت ورا جيش العدو بتاعنا، دمرت الاسطول، كسرت السلاسل المدفعيه بتضرب في قسطنطينيه، دخل محمد الفاتح، دخل محمد الفاتح، وتتحقق في النبوءه، وتتحقق في النبوءه اللي اتغرست فيه من بدري. يا محمد، هو مين العالم اللي كان بيغرس جواه ان انت امير القسطنطينيه؟ مين؟ اق شمس الدين، ما تنسوهوش، ما تنسوش ابدا الاسم ده. ومين اللي رباه تربيه ايمانيه؟ الامام القراني، ما تنسوش الاسمين دول. ويعدي محمد الفاتح ويعدي جيش المسلمين ويخشوا على اسوار قسطنطينيه، وتفتح قسطنطينيه ويدخل اهلها في دين الله افواجا، بعد ما يامنهم محمد الفاتح على انفسهم ويامنهم محمد الفاتح على اموالهم وابنائهم وديانتهم، وتفتح قسطنطينيه على يد هذا الانسان. الكلام ده كان سنه كام؟ كان سنه 857 هجريه. الكلام ده النبي قاله قبلها بقد ايه؟ قبلها بقد ايه؟ ب 856 سنه قال النبي قسطنطينيه هتتفتح. ده يخلي الايمان في قلبي يزداد اكتر واكتر، ان النبي لو قال لي حاجه هو ده الصح. حتى يا ابني لو خالف عقلك، لو في يوم من الايام النبي قال حاجه هتتحقق، شاء من شاء وابى من ابى. ولكن المساله غالبا بتبقى بالنسبه لنا قضيه وقت. اما المؤمن اللي تربى تربيه صحيحه فهو يعلم ان موعود النبي حق وموعود النبي صدق. المؤمن اللي تربى تربيه صحيحه عارف ان هو ده الحق، مش النبي قال يبقى صدق. ده الانسان منا يا اولاد، لازم يكون عندنا من الحياه دي او من الموقف ده حقيقه مهمه. انا لازم يكون عندي يقين جازم في كل كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها. النبي قال صدق، يقين زي يقين ابو بكر يوم ما قالوا له ده النبي راح الشام ورجع في ليله، الشام كانت بيروحها في شهر ويجوا في شهر، عقلا ما نستوعبهاش. ولكن ابو بكر قال لهم هو مش قال؟ اه، يبقى صادق، يقين في كلام النبي. خزيمه بن ثابت اللي ده بيجعل شهادته بشهاده ايه؟ عارفين قصتها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيشتري فرس من واحد، تبيع الفرس ده اه بكام؟ بدرهمين. ماشي، الدرهمين بس في البيت، تعال معايا اجيب لك الدرهمين. الراجل ماشي بالفرس ورا النبي، النبي طبعا سبق شويه، الراجل جايب الفرس، قام الصحابه شايفين الفرس فاعجبوا بالفرس، واحد يقول له اخده ب10 دراهم، اخده ب15، اخده ب20، ما يعرفوش النبي اشترى. فالراجل اول ما لقى السعر علا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت جاب الدرهمين وجاي، فقام قايل له يا محمد هتشتري ولا لا تشتري؟ هتشتري ولا مشتريش؟ قال له انا اشتريت. قال له لا انت لسه ما اشتريتش. والله انني اعرفكم آل عبد المطلب، طب خسون الناس اشياءهم. النبي قال له انا اشتريت. قال هات شهيد على ذلك، هات لي شهيد على كده. طب هو النبي كان واقف هو الراجل بس؟ فقام خزيمة بن ثابت قال وانا اشهد، وانا اشهد ان رسول الله ابتاعه منك. هنا خلاص الراجل اتثبت، قال خلاص خد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم خزيمة بن ثابت بيقول يا خزيمة ما حملك على ما صنعت وأنت لم تسمع ولم ترى؟ قال علمت منك الصدق فلم تكن لتكذب أبدا. أنا عارف أنك صادق، مش أنت قلت اشتريت يبقى أنت اشتريت، خلصت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في يوم من الأيام حديث عقولنا ما استوعبتهوش، آمنا به وصدقناه، آمنا به وصدقناه، ويجي بعد سنين طويلة العلم يثبت. لا يزداد الإنسان المسلم إلا يقينا في صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين هم في ريبهم يترددون إن الحديث لم يوافق عقولهم ردوه، شالوه. شيل يا عم، أنت عايز بعد إذن حضرتك العامل البواب اللي واقف في تحت عمارة لما يجي يشهد يبقى قدامه 2 دكتورات جامعة، كل واحدة منهم واخدة الدكتوراه بتاعتها من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من هنا ولا هنا، عايز تقول لي إن شهادة الرجل ضعف شهادة المرأة؟ البواب أنا ما تساويش معاه. آه طيب، خليكي في شكك بقى وفي ريبك بقى بعد إذنك. المؤمن لا يزداد يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، النبي وعد صدق، يزداد الإنسان إيمانا في صدق موعود الله عز وجل وفي صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم العلم يثبت لنا حديث احنا كنا في قلوبنا منه حاجة حقيقة. النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى قال في في في في جزء معين ان شهاده المراه نصف شهاده الرجل، فرجل وامراتين ومن ترضون من الشهداء، ازاي تبقى شهاده الرجل ده يعني قد شهاده المراه مرتين؟ يجي العلماء النهارده يتوصلوا ان المراه مثلا في فتره الحيض الذاكره عندها بتنخفض ل 40%. ولذا قال الله سبحانه وتعالى معللا لهذا الحكم ان تضل احداهما. ها هو انا مستني ان حد يجي يقول لي اصل الدراسه العلميه الحديثيه الاكاديميه اللي جايه مش عارف من جامعه ايه، انا منتظر كده؟ هو مش ربنا قال الموضوع انتهى عندي؟ هو مش النبي قال الموضوع منتهي عندي؟ اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد الجناحين دواء وفي الاخر دواء. خلاص انا صدقت وامنت، هو مش النبي قال يبقى صدق؟ هو انا منتظر ان جامعه المانيه تعمل بحث فتلاقي ان الدبانه تنزل بجناح لما تغمس الجناح الثاني يطلع ماده اسمها بايكتروفاج مضاد البكتيريا، 1 مللي جرام منها مطهر ل1000 لتر لبن اذا اتحط فيها، هو انا منتظر ده؟ المؤمن ما بينتظرش ده اصلا، لان المؤمن مسلم طالما الحديث صحيح عن نفسه امنت به وصدقت، امنت به وصدقت. النبي قال شريعه هي الحق يبقى هي الحق، كده الموضوع منتهي. طيب يبقى اول نبوءه اتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بفتح ايه؟ قسطنطينيه. اما النبوءه الثانيه فيما يتعلق بالفتن والملاحم المتعلقه باخر الزمان اللي النبي ذكرها ايضا هو ما يتعلق بفتح الهند. قول لي بقى اللي النبي اتكلم فتح عن الهند. النبي اتكلم عن فتح الهند، معقول؟ روى الامام النسائي واحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه، حديث صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من امتي احرزهما الله من النار، عصابه تفتح الهند وعصابه تكون مع عيسى بن مريم. في جيشين ربنا عز وجل حرم عليهما النار، الجيش الاول اللي ان شاء الله باذن الله زي ما النبي كان بيقول سيفتح الله عز وجل على يديه بلاد الهند، الجيش الثاني اللي هيكون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام فين؟ في اخر الزمن. حصل؟ حصل. وتم فتح بلاد الهند على يد محمد بن القاسم اللي كان زي ما قلت لكم عمره في هذا الوقت 17 سنه. في 30 معركه خدها محمد بن القاسم، 30 معركة خاضها محمد بن القاسم فتح بيها كل الهند، كل باكستان وأفغانستان، وصل إلى بورما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب أهلها. وتم هذا الفتح سنة 22 هجرية، تم فتح هذه البلاد سنة وتم هذا الفتح في الخلافة الأموية تقريبا بعد سنة 42 هجرية، في هذا الوقت تم فتح هذه البلاد. طيب الفتح الثالث هو فتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب أولا، على يد عمر بن الخطاب أولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي موت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وفتح بيت المقدس. وهذا الفتح كان على يد عمر ابتداء، أو الفتح البيت المقدس كان على يد عمر. أراد سيدنا أبو عبيد بن الجراح أن يفتح هذا المكان عشان تتحقق ايضا فيه نبوءه ان هو اللي فتح هذا المكان، فاستخلف ابو عبيده رضي الله عنه سعيد بن زيد، اثنين من عشر بشير الجنه، استخلفه على دمشق وتوجه هو رحمه الله ورضي الله عنه الى حصار بيت المقدس. ولما حصرها وضيق في الحصار على اهلها نزل اهلها على الصلح، اهل بيت المقدس نزلوا على الصلح بشرط يشوفوا أمير المؤمنين، يشوفوا أمير المؤمنين، عايزين نشوف عمر. هو ده اللي مكتوب عندنا ولا لا؟ ويخرج عمر رضي الله عنه بعدما استشار الصحابة رضي الله عنهم. فعثمان قال له لا ما تروحش يا أمير المؤمنين لحاجتين، نخاف عليك من غدر الناس دي، الأمر الثاني نذلهم، مش أمير المؤمنين يروح، ده القادة بتوعهم اللي يروحوا. وأشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أمير المؤمنين أن يتوجه إلى هناك. نزل على رأي علي بن أبي طالب وتوجه إلى هناك، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو معدي مرة على مخاض الطين بثيابه المرقعة، 12 رقعة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين 12 رقعة ومعدي في الطين. كان أسلم مولاه، أسلم مولى عمر، الاثنين بيتعاقبوا على بعير واحد، ده يركب شوية والتاني يقود، وده يركب شوية والتاني يقود. لما جاء وقت الطين كان مين اللي بيقود؟ عمر. وأسلم على الناقة، أسلم يقول له استنى يا أمير المؤمنين أنا أنزل، قال له لا أنا همشي في الطين ده دوري، وإلا يكون ظلم في يوم من الأيام إن أنا أنزلك أنت في الطين والدور أصلا علي أنا. ده أمير المؤمنين بيتعامل مع مين؟ مع الخدام بتاعه، بيتعامل معاه كده، يقول لا أنا لنزل في الطين. عرفتوا ليه الناس دي ربنا بيفتح لها؟ عرفتوا ليه الناس دي ضاقت طعم العزة؟ اتمرمغ عمر في الطين لحد ما عدى، ولما وصل رهبان القساوسة أهل القدس كلهم واقفين منتظرين عمر. أول ما شافوا عمر في ثياب الطين والثياب المرقعة قالوا بس أدي المفاتيح يا عمر. ليه؟ علامتك اللي مكتوبة عندنا في الكتاب بتاعتك بتاعنا موجودة، هيجي في ثياب فيها طين وثياب مرقعة. تعمين والثياب المرقعة ويفتح بيت المقدس. ويفتح بيت المقدس ويدخل عمر إلى بيت المقدس ملبيا. يدخل عمر المشهد ده، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا هذا المشهد. يدخل عمر بيت المقدس ملبيا، الجيش كله من وراه بيلبي لبيك اللهم لبيك. اثنين، يسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما دخل، دخل من أي الأبواب؟ يسأل أهل العلم من الصحابة، يقولوا النبي دخل من الباب الفلاني، فيخش من الباب الفلاني ويخش يسأل على محراب داود، فين محراب داود؟ ويدل كعب الأحبار يقول له ده محراب داود، فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين ويتوجه. طب وفين الصخرة للنبي صلى الله عليه وسلم كان ربط عندها البراق؟ فيدل على مكان الصخرة وعليها كمية من الزبالة والقذرات لا حصر لها، كانوا متعمدين يعملوا ده. فأول شيء فعله عمر لما دخل أزال كل ده، وأمر المسلمين أنهم يزيلوا ده، وبنى هنا في المكان ده اللي هو المسجد بتاع إيه؟ قبة الصخرة. وتمت النبوءة على يد عمر رضي الله عنه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. دخل عمر بفضل الله عز وجل وفتح بيت المقدس، وكان الفتح الثاني على يد صلاح الدين. بس صلاح الدين كان حلقة، ما كانش هو الأساس، الأساس كان عند عماد الدين زنكي اللي تربى على قدين نور الدين محمود، وتربى على قدين نور الدين محمود صلاح الدين، وفتح الله به. صلاح الدين رحمه الله اهتم جدا على مدار 12 سنة قبل فتح بيت المقدس، على مدار 12 سنة انه يخلي المسلمين كلهم على قلب رجل واحد. بعد واقع التشتت والتفرق اللي كان موجود عليه العالم الإسلامي في هذا الوقت، قدر في 12 سنة يكون جيش من العراق والحجاز واليمن والشام ومصر. على مدار 12 سنة بيسعى لتوحيد هذه الأقاليم الخمسة. على مدار 12 سنة بس المدارس العلمية في كل ربوع مصر. أنشأ مدرسة علمية عند قبر الشافعي رحمه الله، وأنشأ مدرسة علمية عند مسجد الحسين، وأنشأ مدرسة علمية في كل ربوع مصر، كل مكان من الأماكن في مصر أنشأ فيها مدرسة علمية. استعان بالعلماء في هذا الوقت، وبث العلماء في كل مكان، ورب الناس على الدين. كان صالح الدين في هذا الوقت بيطوف على الخيام، خيمة خيمة، الخيمة اللي يلاقيها بتصلي قيام ليل وبتقرأ القرآن وبتذكر ربنا، يقولهم هنا النصر بيجي من هنا. والخيمة التانية اللي كانوا قاعدين يلعبوا يقولهم بس أو نايمين تعالوا برا مش عايزينكم، أصل من هنا تأتي الهزيمة. رب جيل من الشباب على فكرة، من البخس إن نقول بيت المقدس اتفتح على إيد صلاح الدين، ولكن الحقيقة التاريخية بتقول أن صلاح الدين استطاع أن يوجد جيل كله صلاح الدين. الجيل كله كان صلاح الدين، في الدين، في العبادة، في الورع، في الأخلاق. صلاح الدين بعد ما أنشأ الجيش الكبير العظيم ده، صلاح الدين كان أكتر وأسعد لحظات حياته وقت الليل اللي كان بيسجد فيه لله سبحانه وتعالى، وما كانت له إلا دعوة واحدة أن يفتح الله على يديه. وسبحان الله أمام الملك المنكسر، مش للناس، المنكسر لله، الخاضع لله، الذليل لله، اللي أذل نفسه لله، اللي جبهته التراب أكلها من كتر ما هي أطالت السجود. لما صلاح الدين قدر ينشئ جيل كله كده، مش جيل متعلق بالواتساب أكتر من تعلقه بالقرآن، أو تعلقه بالواتس أو بالفيس أكتر من القرآن، صلاح الدين لما قدر ينشئ جيل ارتباطه بالقرآن والدين أقوى من أي شيء، مش ارتباطه بواحدة بيحبها ولا مش عارف بإيه، أنشأ جيل مربوط بالله سبحانه وتعالى. هم لما شافوا في صلاح الدين القدوة بهذه الصورة، إن شاء الله لك وتسأل الله، فتح الله سبحانه وتعالى على يديه لتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية. يا ترى المرة الثالثة هتكون على إيد مين؟ يا ترى المرة الثالثة هتكون على إيد مين؟ أسأل الله أن يجعلها على يد واحد منا. وأما الفتح الرابع الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فتح بلاد فارس. فارس قوة من القوى العظمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكبر قوتين على وجه الأرض في هذا الوقت، فارس والروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم من حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون فارس فيفتحها الله. إن شاء الله تغزو فارس ويفتحها الله لكم. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهو الذي نفسي بيده. ثم قال: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ده شوف الوصف، النبي يقول لو وقع الملك ده والملك ده خلاص، لعاد كسرى ولعاد قيصر، انتهت، بقوا مسلمين، هتبقى البلاد دي إسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الوصف الدقيق: ثم تخرج عصابة من أمتي. العصابة على فكرة لغة الجماعة الذين اجتمعوا على الخير. ثم تخرج عصابة من أمتي من المسلمين فيفتحون البيت الأبيض. لا لا، البيت الأبيض بتاع كسرى، البيت الأبيض بتاع كسرى، فيفتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وفي رواية فيستخرجون الكنز الأبيض لكسرى أو لآل كسرى. وده تم في زمن عمر رضي الله عنه على يد من؟ سعد بن أبي وقاص. للدين، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فتح الله على يديه كسرى في معركة القادسية، في معركة القادسية الدين موجود، أصحاب الأهداف العالية موجودة، الرسائل الإيجابية هتفتح إن شاء الله، وكنوزهم تنفق في سبيل الله. سبحان الله، عايز أقول لكم، ومن كان يظن أن في يوم من الأيام أن كنوز كسرى وقيصر تيجي من إيدين المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة، خارج من مكة ويجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحد عايز يقبض على النبي وأبي بكر عشان ياخد الدية اللي قريش قايل عليها أو الفدية اللي قريش قايل عليها، اللي هو مين؟ سراقة بن مالك بن جعشم، وطالع علشان يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عشان ياخد الميت ناقة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سراقة أسلم يقول له: يا سراقة كيف بك يوم تأخذ إيه؟ سواري كسرى. إزاي يعني؟ قولوا لي بالله عليكم إزاي يعني؟ ده هو مطرود معهوش حد، ده كان بينه وبين سراقة رمية رمح خلاص، خلص على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خلصت. في وقت ما أنا مطرود ومشرد وضايع أنا وصحابي ومجموعة في الحبشة ومجموعة راح المدينة وناس يموتوا هنا وناس يموتوا هنا والباقي في مكة بيعذب، تقول لي إن سوارة يكسر هيبقوا معايا؟ ما أنا بقول لك أشراط الساعة من ضمن أهدافها تخلي يقيننا يزداد أكتر وأكتر في كلام النبي، وتفتح المدائن ويدخل الناس في الدين. وسبحان الله في يوم من الأيام يخرج عمر لصلاة الفجر فيلاقي بيت مال المسلمين اتملى على آخره كنوز كسرة، ويخش المسجد يلاقي في آخر المسجد كده أكوام من الذهب والفضة، وعلى رأس الذهب ده من فوق كده التاج بتاع كسرة. فياخد عمر بعصايا كده التاج، التاج بتاع مين؟ ياخده كده بعصايا ويقع وياخده ويقع وياخده ويقع، ويقول: إن أقواما عفوا عن مثل هذا لأمناء. الجيش اللي يطلع وما يسرقش التاج ده، واحد منهم يسرق التاج ده وياخده لنفسه، الناس دي أمناء. فيقوم أحد الصحابة ويقول له: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو سرقت لسرقوا، وفي رواية: ولو خنت لخانوا. وياخد عمر كده، معقول كسرة؟ كسرة وقيصرة خلاص. ليه؟ كانت فيه همم. أختم بموقفين أختم بيهم. يوم ما بدأ خالد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه بيخش بقى في معركة القادسية اللي منتهية بقى خلاص، فوجئوا أن كسرة في الوقت ده عامل جيش من الفيلة. طب أي حد مسك الراية من جيش المؤمنين لقى فيل داخل عليه إلا يحصل؟ لا، المسألة صعبة يا جماعة، مش بسيطة، مش بسيطة. والراية في يوم من الأيام لو وقعت خلصت، الجيش انتهى. لكم أن تتخيلوا أحبابي أن اللي يطلب في هذا الوقت أنه يحمل الراية مين؟ مين؟ عبد الله بن أم مكتوم الأعمى. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يقول لهم: بصوا، أي حد هيشوف الفيل مهما كانت درجة شجاعته هيبعد، أما أنا بقى هي مضلبة أصلا يعني خلاص ادوني الراية. اللي يكون بهذا القلب في هذا الوقت هذا يفتح له. ومن الكرامات التي أعطاها الله عز وجل لجيش سعد بن أبي وقاص في هذا الوقت إن سعد بن أبي وقاص مر على جيش دجلة، مر على نهر دجلة كما تعلمون. سعد بن أبي وقاص كل يوم المعركة بتزداد قوة وشدة لحد ما جيش فارس رجع ورا نهر دجلة، وكل يوم بيجيله مدد من المملكة من الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولازم يتم الاقتحام. طب يتم الاقتحام في نهر بيننا وبينهم. أخذ سعد بن أبي وقاص يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وكان مستجاب الدعوة، وأقسم عليهم بالله إذا كبر ثلاثا فليقتحم الجميع نهر دجلة، الجميع يقتحم نهر دجلة. قال الراوي: يعني أنا يعني كده يعدوا كده يعني؟ فقال: فوالله ما كاد سعد بن أبي وقاص ينتهي من التكبيرات الثلاث إلا ورأيت الجيش يقتحم النهر. فوالله يوم أن رأيتهم يقتحمون النهر علمت أنهم سيخرجون منه أفواجا كما دخلوه أفواجا، ووالله ما تأذى واحد منهم إلا واحد منهم سقط إناؤه، الإناء بتاعه وقع، فهو تحصل من جواه إن محدش أذى لمين؟ فجاءت موجة فرفعت الإناء فأخذه وعدوا. وكانت معركة فتح وعز ونصر وسعد بن أبي وقاص بالعقلية اللي ربنا عز وجل أعطاها له وحبابيها، بات طول الليل بكاء وتضرع بين إيدين ربنا، احنا هنقابل جيش الفيلة ده ازاي؟ لحد ما ربنا عز وجل وهبه هذه الفكرة ان كل فيل هيتولى امر اتنين من الصحابة او اتنين من الجيش، واحد يقطع اللجام بتاع الراجل اللي قاعد على القائد بتاع الفيل فبالتالي يقع، والتاني معاه رمح يضرب في عين الفيل. فكانت النتيجة انه سبحان الله يعني وما يعلم جنود ربك الا هو، ده كان بيقع يموت والتاني كان يضرب الفيل كده في عينيه بالحربة، فالفيل علشان العينين دي ما دي اضعف حاجة عنده فيضرب فيعمل ايه؟ فيلف، واصبح جيش الفيل اللي كان جاي على المؤمنين بقى ايه؟ بقى ليهم الجيش كله، دخل على جيش فارس اباد قدر كبير جدا منهم، ودخل الصحابة رضوان الله واقتحموا على قلب كسرى، على قلب ملك كسرى في هذا الوقت وقتلوه. وكانت كان جيش الفارس في هذا الوقت اذا مات الملك انهزموا، مات الملك بتاعهم انهزموا خلصت، ويتم الفتح اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، ويؤتى بكنوز كسرى وقيصر بعد ذلك في بيت مال المسلمين في زمن عمر رضي الله عنه، علشان الاموال دي تنفق بعد ذلك على الفقراء وعلى المساكين وتنفق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. الانسان هنا ياخد درسين مهمين جدا. الدرس الاول المهم من اول الدرس عمال ادندن عليه، يا احباب الكرام لازم يكون لينا جميعا يقين كامل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام الله سبحانه وتعالى، في شريعتنا. شريعتنا هي النجاة، شريعتنا هي النجاة. لما النبي يقول الربا حرام يبقى حرام بيدمر مجتمعات وامم. اوروبا الان، اوروبا الان بلاد كاملة أعلنت التقشف وأعلنت إفلاسها بسبب الربا، وقالوا الربا حرام، وقالوا الربا حرام. أنا مش عايز أنتظر إن أوروبا تقول لي الربا حرام علشان أصدق إن الربا غلط. أنا مسلم، النبي قال الربا حرام يبقى حرام، النبي قال مصير الربا إلى قلة يبقى مصيره القلة، أنا أمنت وصدقت، المسألة منتهية. لما النبي يقول لنا الاختلاط حرام، الاختلاط حرام في المدارس، الاختلاط حرام في الدروس، الاختلاط حرام، انا من جوايا مؤمن ايمان كامل، مؤمن ايمان كامل ان الاختلاط حرام ومش هقرب منه. مش منتظر النهاردة ان امريكا تعمل ابحاث في علم النفس ومش عارف الفسيولوجي او حاجة زي كده، وابحاث في ايه وايه، وفي النهاية تقول لا لا لا لازم حقيقة بعد ما رأينا فشل ان الاولاد اللي قاعدين مع البنات فصل واحد او في جامعة واحدة وجدنا الفساد انتشر بينهم، ووجدنا في نفس الوقت الولد تركيزه مع البنت مش تركيزه مع المادة العلمية، افصلوا. 559 جامعة في امريكا مش مختلطة، ولسه بيضحكوا علينا يقولوا لنا الاختلاط. انا مش منتظر ان امريكا تقول لي ان الاختلاط حرام او ما ينفعش او مضر، لان انا عندي اللي النبي قاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجات، قال فتح قسطنطينية وتم، فتح الهند وتم، فتح بيت المقدس وتم، فتح بلاد فارس وتم، فتح الروم وتم. كلام النبي، النبي قال الكلام ده، والفتوحات دي ما تمتش الا بعد كده. انا عندي ثقة كاملة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هما بيحفروا الخندق، المشركين في جيش قدروا 10,000 من قدامهم، واليهود جوه المدينة غدروا، والنبي يقول لهم الله اكبر اوتيت مفاتيح الشام، الله اكبر اوتيت مفاتيح فارس. مفاتيح فارس ده الواحد منهم لو عايز يروح يقضي حاجته خايف يروح يقضي حاجته لوحده، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم قال الله في شأنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وإيه وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن لا يزداد إلا إيمانا وتسليما بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال الخنزير حرام، أكله حرام. لا، أصل الخنزير النهاردة بيتربى في أحسن مش عارف إيه وبيتعامل فيه في أحسن إيه. للأسف الإعلام اللي جاي على أحد القنوات اللي هو اسمه أنا مسلم ولكن أظن كلكم شفتوه، واحد نقول يقول وأنا أكلت الخنزير وكان طعمه مش يعني طعمه كان كويس، أنا مسلم بس باكل خنزير عادي عادي، عادي مش مشكلة خالص، ماشي. لا، أنا مش منتظر إن تحصل إنفلونزا الخنازير ويموت آلاف مؤلفة عشان أقول إنه حرام. أنا وعندي ثقة تامة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن طالما قال يبقى النبي كلامه حق. هيحصل دلوقتي بكرة بعد بكرة كلام النبي حق. لو واحد منا حدثوني بربكم لو واحد منا في زمن النبي يوم الإسراء والمعراج وسمع ان النبي راح الشام ورجع اللي هي مسيرة شهر رايح مسيرة شهر جاي في ليلة، هنصدق؟ هنصدق؟ المؤمن الصادق هو مش النبي قال يبقى صادق، خلاص الموضوع منتهي. هو مش النبي قال ان الكلام ده كده خلاص خلاص. لما تطلع مخرجة تقول ان لا بأس بالعلاقات المحرمة قبل الزواج عادي، ويطلع في تلفزيوناتنا عندنا احنا نقول لها لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن انتشرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالموت، وفي رواية بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. ما أنا كمسلم أزداد إيمانا في كلام النبي. أصل أوروبا بتقول ماليش دعوة بأوروبا، أوروبا جالها إيدز وجالها سيلان وجالها زهري وجالها أمراض لا حصر لها من كده، أنا مش منتظر إن الأمراض دي تجيلي، الموضوع منتهي. أنا عندي ثقة تامة في كلام النبي، لما أقرأ أحاديث الفتن اللي النبي اتكلم عليها والملاحم أزداد يقينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اللي أنا عايز أأكد عليه إن اللي ربنا عز وجل فتح على أيديهم كانوا شباب، كلهم زيكم كلهم زيكم. اللي فتح فارس كان سعد بن أبي وقاص، واللي فتح قسطنطينية محمد الفاتح 22 سنة ونص، اللي فتح الهند محمد بن القاسم 17 سنة، ولكن كل واحد منهم كان عايش في الحياة بهدف. أنت هدفك في الحياة إيه؟ أنت هدفك في الحياة إيه؟ أنا هدف في الحياة إن شاء الله أختم القرآن وأبقى معلم قرآن جزاكم الله خيرا. هدفك في الحياة إيه؟ هدف إن أنا أكون أحسن مهندس وأكون قدوة لكل الناس بديني وبأخلاقي وبعلمي جزاكم الله خيرا زي الفل. انت هدفك ايه؟ هدفي اكون ضابط الجيش المحترم المؤدب اللي ما بيسرقش اللي يكون اخلاقه كويسه ويحمي بلده وكذا وكذا، انت راجل محترم. انت هدفك ايه؟ هدفي بقى اكون ضابط شرطه بس ما يظلمش حد وما يضربش حد الا بدليل وكذا وكذا انت كده محترم. هدفك ايه؟ ان المحل بتاعي ان شاء الله اكون فيه امين واكون فيه صادق واكون فيه كذا وكذا وكذا جزاكم الله خيرا. هدفك ايه؟ هدفي ان انا اتعلم العلم وانشر العلم في البلد عندي كلها، البلد كلها دي بقوا من اهل العلم جزاكم الله خيرا. هدفك ايه؟ هدفي ابقى طبيب ناجح واغير بقى النظام الاداري الفاشل الموجود في مستشفيات المنصورة في المستشفيات كلها جزاكم الله خيرا. دي الناس اللي عايشة، دي الناس اللي هتحقق الاهداف دي. واحد، انا هدفي ان شاء الله في العمل الخيري باذن الله افضل من يقوم بعمل خيري في المنصورة كلها بقى انا. انت انسان محترم لانك من البدايه حطيت قدامك هدف انت رايح عليه. هدفي اعمل منظومه طرق بدل ما يجي عربيه عامله حادثه على الطريق الدائري وعلى ما تجيلنا هنا تخش جوه المنصوره في زحمتها، انا عايز افكر في فكره ازاي عربيه الاسعاف توصل جوه الجامعه من غير ما تقف في الزحمه. تفكير، ما هو واحد ده بيفكر، واحد بيفكر اهو. انا عايز بقى اطور بقى منظومه التعليم في مصر، واحد بيفكر. انا عايز اطور ازاي اوصل التمويل للي محتاج، ده واحد بيفكر. انا مش عايز يبقى في فقير في مصر، واحد بيفكر. واحد قدامه حاطط هدف سواء هدف دين او هدف دنيا، واحد بيفكر. محتاجين كده يا شباب، احنا محتاجين منكم التفكير ده. كل واحد من دول عايز يحقق حاجه، فالحمد لله حققوا. انتوا عايزين تحققوا ايه في دنيتكم؟ ولا عايزين تبقوا كده وخلاص؟ ولا عايزين تبقوا كده وخلاص؟ لا لا، احنا كل واحد مننا حط قدامك هدف. اللي شايف نفسه ماشي في مجال العلم يا ابني ابدا بقى ركز، انا هطلب العلم عيد فلان وفلان وفلان. طب انت عايز تطلب فقه ولا حديث ولا تفسير ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يبقى انا هعمل كذا وكذا. ركز في العمل الخيري، ركز في الدعوه الى الله، ركز في مجال شغلك وفي مجال حياتك، ركز اشتغل اشتغل. عايزين نكون ناس بالفعل نخدم ديننا، عايزين نخدم ديننا، عايزين نخدم مجتمعنا، عايزين نخدم الناس، عايزين ان شاء الله بفضل الله نكون قدوات صالحة للمسلمين. عايزين ان شاء الله بدل ما للأسف لما يجوا يدرسوا النهاردة في علم مثلا التنمية البشرية مثلا النماذج بتاعة الإرادة القوية يجيبوا لنا واحد غربي، فين المسلمين؟ فين المسلمين؟ عايز يتكلم عن إدارة الوقت يجيب لنا واحد غربي، طب وفين المسلمين؟ عايز يتكلم عن إدارة الذات وفين المسلمين؟ عايز يتكلم عن فن القيادة، طب وفين المسلمين؟ عايزين احنا اللي يتضرب بينا المثل بعد كده، انتم يا اولاد اللي يتضرب بيكم المثل بعد كده في تقدمكم في كل شيء. الشاب اللي في اوروبا النهارده مش احسن منك، الشاب اللي اخترع حاجة في اوروبا مش احسن منك. انا عارف ان الامكانيات بين هنا وهناك كبيرة، ولكن انا على يقين إن إحنا معانا اللي مش معاهم. إخلاصك، إيمانك، اعتمادك على ربنا، سعيك الدائم، فشلك مرة واثنين وثلاثة واربعة، دي من أسباب النجاح. افشل مرة واثنين وثلاثة واربعة هتوصل، بس اجتهد.